القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الإشكال في الشرط المتأخر للحق بلحاظ عالم الملاك هو أن شرط الوجوب دائما هو شرط اتصاف الفعل الواجب بالملاك، فإذا كان شرط الوجوب متأخرا كما مثلنا، مثلا وجب الصوم في نهار السبت بشرط متأخر، بشرط أن يصلي صلاة الليل في ليلة الأحد الواقعة بعد نهار السبت، إذن صلاة ليلة الأحد أصبحت شرطا لوجوب صوم يوم السبت، وإذا أصبحت شرطا للوجوب يعني أصبحت شرطا لاتصاف الصوم بالملاك، وهذا معناه أن صوم يوم السبت يتصف بالملاك بشرط أن يصلي ليلة الأحد صلاة الليل، فصلاة ليلة الأحد سبب لماذا؟ لاتصاف صوم السبت بالملاك، هذا معناه أن هذا الاتصاف يعني اتصاف صوم السبت بالملاك، هذا الاتصاف الذي حدث في يوم السبت، في يوم السبت اتصف الصوم بالملاك، ولذا أصبح صوم السبت واجبا، لو لم يكن في يوم السبت متصفا بالملاك لما كان يجب الصوم في السبت. معنى أنه أصبح واجبا في السبت، هذا معناه أنه اتصف في السبت، اتصف بالملاك في السبت، الصوم اتصف بالملاك. خب، شرط اتصافه في السبت بالملاك ما هو؟ صلاة ليلة الأحد. هذا معناه أن صلاة ليلة الأحد أثرت في ماذا؟ في اتصاف صوم السبت بالملاك، وهذا هو معناه تأثير المعدوم في الموجود، لأنه في نهار السبت لم تكن صلاة ليلة الأحد موجودة، كانت معدومة آنذاك، مع أنها معدومة أثرت في أن اتصف صوم السبت بالملاك. الاتصاف حدث في السبت لكن سببه جاء بعدين، هذا معناه أنه الشيء المعدوم الذي يأتي بعدان يؤثر في الشيء الموجود الذي هو الآن موجود، هذا مستحيل. هذا هو تقرير الإشكال. وقلنا في الجواب على هذا الإشكال أن قولكم أن شرط الوجوب هو شرط الاتصاف هذا صحيح، هذا ما قلناه وبحثناه سابقا، قلنا دائما شروط الوجوب هي شروط اتصاف الواجب بالملاك، بخلاف شروط الواجب، شروط الواجب هي شروط استيفاء الملاك. خب، هذا واضح. فهنا لو فرضنا أن الشرط، شرط الوجوب كان متأخرا كما في هذا المثال، صلاة ليلة الأحد التي هي متأخرة عن نهار السبت أصبحت شرطا لوجوب الصوم في نهار السبت، وهذه الصلاة أثرت وسببت ماذا؟ اتصاف الصوم بالملاك، صح؟ هذه الصلاة، صلاة ليلة الأحد، أثرت في اتصاف الصوم بالملاك، لكن متى اتصف الصوم السبت بالملاك؟ في نهار السبت اتصف بالملاك أو في ليلة الأحد؟ أنتم تخيلتم أنه في نهار السبت اتصف الصوم بالملاك بسبب صلاة ليلة الأحد، فلذا صار شنو تأثير المعدوم في الموجود، بينما لا ليس هكذا. نعم صلاة ليلة الأحد أثرت في أن اتصف الصوم بالملاك، لكن متى اتصف صوم السبت بالملاك؟ اتصف صوم السبت بالملاك في ليلة الأحد، في نفس الليلة التي صلى فيها صلاة الليل. في ليلة الأحد بسبب صلاة الليل اتصف صوم يوم السبت الماضي اتصف بالملاك. يعني قبل ليلة الأحد لم يكن، ليس في صوم السبت أي ملاك قبل ليلة الأحد. قبل مجيء ليلة الأحد وقبل أن يصلي صلاة الليل ليس في صوم السبت أي ملاك. الصلاة صوم السبت يتصف بالملاك ويصبح ذا مصلحة متى؟ في ليلة الأحد. فالاتصاف بالملاك يحصل في ليلة الأحد، والسبب في هذا الاتصاف شنو؟ صلاة ليلة الأحد. فأثر الموجود شنو؟ في الموجود، لم يؤثر المعدوم في الموجود. الصلاة في ليلة الأحد موجودة، والاتصاف اتصاف الصوم بالملاك هم موجود في ليلة الأحد، ما عندنا تأثير معدوم في الموجود. غاية الأمر المحتاج يعني المتصف بالملاك ما هو؟ صوم السبت. الاتصاف بالملاك يحدث في ليلة الأحد، لكن المتصف بالملاك صوم السبت. أو بعبارة أخرى، الاحتياج إلى صوم السبت يحدث في ليلة الأحد، الاحتياج إلى صوم يوم السبت هذا الاحتياج يحدث في ليلة الأحد. قبل ليلة الأحد لا حاجة للمكلف إلى الصوم، صوم يوم السبت قبل ليلة الأحد. لكن في ليلة الأحد عندما تحدث الحاجة، حاجة إلى الصوم، حاجة إلى أي صوم؟ مو حاجة إلى الصوم الآن في ليلة الأحد أو بكرة ليلة يوم الاثنين، لا، الآن تحدث له حاجة إلى صوم السبت. فالمولى لاحظ أنه إذا لم يوجب على المكلف صوم يوم السبت فسوف يترك الصوم، وإذا ترك الصوم وأتت ليلة الأحد تحدث عنده الحاجة إلى الصوم، إلى صوم يوم السبت، وحينئذ بعد ما يقدر يرجع الزمان إلى الوراء. تأتي ليلة الأحد وتحدث له الحاجة إلى صوم السبت، والحال أن السبت مضى، أن له أن يأتي بالسبت ما يقدر، فلذا لا محالة. ماذا يفعل المولى؟ المولى يوجب عليه الصوم يوم السبت باعتبار أنه بعد أن ينتهي السبت وتأتي ليلة الأحد وتحدث له الحاجة إلى صوم يوم السبت يكون قد صام يوم السبت، فتؤمن حاجته. يعني الاحتياج يكون ليلة الأحد، الاحتياج ليلة الأحد، لكن المحتاج إليه سابق، وهذا له نظائر عرفية. مثلا مثال عرفي، خلينا نمثل حتى يقرب. افرضوا الانسان الحي اذا لاحظناه في الصيف، في الصيف اللي ماكو حاجه الى النار والنفط والغاز ومثلا الفحم، ماكو حاجه الى التدفئه، الى المدفئه، الى صوبه كذا، ماكو حاجه في الصيف. هذا الإنسان الحي إذا لاحظناه في الصيف نرى أنه إن بقي حيا إلى الشتاء فسوف تحدث له في الشتاء الحاجة إلى النفط، وعندما تحدث له الحاجة إلى النفط في الشتاء ذاك الوقت ماكو نفط، ما يمكن أن يوفر النفوذ. الآن في الصيف أكو نفوذ الآن، لكن الآن ماكو حاجة إلى النفوذ أبدا. المحتاج إليه الآن موجود وهو النفط الآن في الصيف، لكن حاجة ماكو إلى النفط. فهيك إنسان اللي المولى يدري به أنه إذا بقي حيا إلى الشتاء سوف يحتاج إلى النفط أو إلى الفحم، وعندما يحتاج ذاك الوقت لا يوجد نفط لا يوجد فحم، لكن الآن في الصيف يوجد نفط يوجد فحم، يأمره بأن الآن يوفر، الآن في الصيف يوفر ماذا؟ النفط. يقول يجب عليك توفير الفحم الآن إذا بقيت حيا إلى الشتاء. البقاء حيا إلى الشتاء شرط متأخر لوجوب توفير النفط والفحم. هذا الشرط المتأخر ماذا يفعل؟ معدوم يؤثر في الموجود؟ لا، موجود يؤثر في الموجود. البقاء حيا في الشتاء يولد ماذا؟ يولد الحاجة إلى ماذا؟ إلى الفحم. الحاجة وليدة للبقاء حيا في الشتاء. فالموجود يؤثر في الموجود، حياته في الشتاء تؤثر في احتياجه إلى النفط في الشتاء، لكن المحتاج إليه ما هو؟ النفط. النفط في الشتاء لا يمكن تحصيله، النفط متوفر في الصيف. فقبل الشتاء يأمره بشراء النفط أو بشراء الفحم بشرط شنو؟ أن يبقي حيا إلى الشتاء، لأنه يعلم أنه إذا بقي حيا إلى الشتاء ففي الشتاء يحتاج إلى الفحم، لكن في الشتاء لا يوجد فحم، غالي ماكو ما يتحصل. فالمحتاج إليه سابق، لكن الاحتياج بعدين يجي. فهذا ليس من باب تأثير معدوم في الموجود. صوم يوم السبت هم هكذا، صوم يوم السبت هو المحتاج إليه، هو مثل النفط. الآن المولى يقول وفر هذا الصوم، هذا المحتاج إليه الآن وفره، لكن حاجة إلى ماكو الآن، الآن في السبت ماكو حاجة إلى الصوم. الحاجة إلى صوم السبت إيش وقت تجي؟ ليلة الأحد. ليلة الأحد إذا صلى صلاة الليل سوف يحتاج إلى صوم السبت، لكن إذا كان المولى ما يأمر بالصوم يوم السبت وما يصوم في ليلة الأحد، من أين أن له أن يأتي بصوم السبت؟ مثل ذاك الإنسان اللي بالشتاء ما يقدر بعد يوفر النفط، ما يقدر يوفر الفحم مثلا. فإشكال الشرط المتأخر هذا الإشكال إشكال مدفوع ومحلول، يعني ماكو أي مشكلة، باعتبار أن الاحتياج إلى صوم يوم السبت وإن كان يحدث ليلة الأحد حين الصلاة، والمحتاج إليه حين الصلاة ليلة الأحد وإن كان عبارة عن صوم يوم السبت، إلا أنه باعتبار وجود خصوصية هنا، وهي أنه إذا لم يصم يوم السبت فعندما يحين حين الصلاة في ليلة الأحد يكون حينئذ عاجزا عن صوم يوم السبت، عن تحصيل المحتاج إليه. فلذا يوجب المولى عليه في يوم السبت أن يصوم بشرط أن يصلي صلاة الليل في ليلة الأحد. إذن فصلاة ليلة الأحد هي التي تحدث وتوجد الحاجة إلى ماذا؟ إلى صوم يوم السبت، بحيث أن صوم يوم السبت لم يكن محتاجا إليه في يوم السبت، مثل النفط الذي ليس محتاجا إليه في الصيف، لكن المولى يقول وفره في الصيف، يقول وفر النفط في الصيف، مع أن النفط غير محتاج إليه في الصيف. وفر الفحم مثلا في الصيف، مع أن الفحم غير محتاج إليه في الصيف، ما له أهمية أصلا. صوم يوم السبت في يوم السبت لم تكن له أهمية أبدا، لكن في ليلة الأحد حينما يصلي صلاة الليل تحدث أهمية لصوم يوم السبت، يعني تحدث الحاجة إلى صوم يوم السبت وتكون له أهمية. غاية الأمر. إذا ما صام، إذا لم يكن قد صام يوم السبت، فحين ليلة الأحد سوف يشعر بالحاجة إلى هذا الصوم، وفي هذا الحين هو بعد ما يقدر يرجع عجلة الزمان إلى الوراء، يفوته المحتاج إليه. فلكي لا يفوته المحتاج إليه، المولى مسبقا يأمره بالصوم يوم السبت بهذا النحو، بنحو الشرط المتأخر. عينا مثل قضية الأمر بشراء النفط في الصيف، نفس بالضبط. سيدنا معلمنا بالدقة، هو مو أتى بشيء ليس فيه مصلحة ولا ملاذ ولا حاجة، أتى بشيء، هو يعني أتى بشيء في ذاك الوقت ليست فيه مصلحة، لكن المصلحة فيه تحدث بعدين. خوب. فما أتى به حينئذ ليس فيه مصلحة. صحيح أنه المولى أمره، لكن أمره بشيء لم يكن فيه مصلحة في هذا الظرف. خب، فليكن. هذا المثال الذي مثلته مثال النفط والفحم، هذا مو عقلائي؟ المولى يقول له الآن اشتري نفط، عقلائي ولا مو عقلائي؟ أصلاً إذا ما أمره الناس يقولون ليش ما أمرته؟ ليش ما قلت له الآن يوفر؟ بالعكس يلومون المولى. أنت تدري أنه راح يحتاج إلى النفط، وحينما يحتاج ما يمكن حصول النفط. الآن يمكن، ليش الآن ما قلت له؟ هل هذا الأمر يعتبر أمراً لغواً عبثاً عقلائياً؟ أو هو عقلائي تماماً؟ أي محذور في هذا الأمر؟ مو عرفي عرفي، مو عقلائي عقلائي. نعم نشلبين احنا بالعبارات، هذا الفعل الآن ما في مصلحة فليكن، مو شرط أن يكون في متعلقات الأحكام مصلحة الآن. مصلحة تحدث حينما تحدث الحاجة إلى تلك المصلحة، تحدث في هذا الفعل، وعندما تحدث يكون من المتعذر تحصيل هذا الفعل. احنا سابقا سيدنا مو قلنا انه المولى عندما يريد ان يشرع يشخص انه توجد مصلحة وملاك وينشأ حوب وكذا، ومن ثم انه هكذا ينشئ ويلعب هكذا بالضبط. نعم نفس الشيء، المولى قدر انه صوم يوم السبت سوف تحدث الحاجة اليه في يوم الاحد في ليلة الاحد، وعندما تحدث الحاجة إليه في ليلة الأحد ذاك الوقت ما يمكن صومه يوم السبت لأن زمان راح. الآن يقول له صوم لأن هذا الصوم قطعا تحدث الحاجة إليه، قطعا يتصف بالمصلحة والملاك في ليلة الأحد. يدري مثل المولى العرفي اللي يدري أنه بالشتاء إذا هذا بقى حي، هذا العبد إذا بقى حي إلى الشتاء قطعا يحتاج إلى النفط إلى الفحم، وعندما يحتاج إلى النحم ماكو نفط ذاك الوقت، ماكو فحم، الآن أكو بالصيف. يقول له وفر الآن اشتري الفحم. هنا يقول له الآن صوم يوم السبت، لأن يدري أنه سوف يحتاج إلى النفط في الشتاء، سوف يحتاج إلى الفحم، سوف يحتاج إلى صوم يوم السبت في ليلة الأحد. نفس ماكو أي فرق ماكو بين هذا وبين، مثلنا بهذا المثال العرفي حتى يتضح المطلب. على كل حال، فحاصل الجواب على الإشكال في الشرط المتأخر للحكم بلحاظ عالم الملاك هو أن الشرط المتأخر لا يولد الحاجة إلى الواجب المتقدم، ولا يسبب اتصافه بالمصلحة والملاك قبل مجيء الشرط حتى يكون تأثير المعدوم في الموجود. لا، قبل مجيء الشرط، قبل مجيء ليلة الأحد، قبل صلاة الليل في ليلة الأحد، بل هذه الصلاة صلاة ليلة الأحد ما تأثر في اتصاف صوم السبت بالملاك. وإذا قلنا في نهار السبت ماكو مصلحة، ماكو ملاك في السبت، في نهار السبت ماكو ملاك في الصوم. يعني في الحقيقة ما عندنا شرط متأخر، راح يصير شرط مقارن راح يصير. أحسن، بلحاظ على الملاك شرط مقارن. لابد هيك. بلحاظ على الملاك شرط مقارن. بلحظ عالم الجعل والمجعول هم حليناه بعد. بعد شنو؟ ما يبقى أي إشكال في الشرط المتأخر. يعني نخرج من الشرط المتأخر بلحظ عالم البلاد. يعني ما عدنا أنه ثلاثة. بلحظ عالم الجعل هم نفس الشيء. هم صار شرط مقارن. هم صار شرط مقارن. لأن الجعل متقوم بالوجود اللحاظي للشرط. وصار مقارن. فإذن ما بقينا على حال الشرط المتأخر. يعني المقصود يعني يعني يعني حللنا شرط المتأخر شفنا بأي معنى ما يكون متأخر بالدقة. يعني نفس كلام الأخوند إلا أنه مو بالتصوير اللي صور الأخوند. الأخوند قال ما عندنا إحنا شرط متأخر عندنا مقارن. كلام الأخوند قبلناه بالحاضر عالم الجعل. بالحاضر عالم الميزة ما قبله بالحاضر عالم المجعول. احنا هم ما قبلنا كلام المجعول بلحاظ انه المجعول ما عندنا اصلا. بلحاظ عالم الملاك خب لا اكو كان شويه صعوبه في دفع الاشكال. وقد المنكرون للشرط المتاخر لاحظوا الاشكال في عالم الملاك ولم يستطيعوا ان يدفعوا الاشكال لهذا النحو الذي نحن دفعناه فوقعوا في هذه الورطه انه انكروا امكان الشرط المتاخر. سيدنا إذا أنكروا شلون خرجوا هاي الموارد الفقهية؟ ها مرزا مثلاً يخرجه قريتوا هذا بالحلقات أظن يرجع إلى الشرط المقارن يقول مثلاً لا يعني هو طبعاً هو إذا رجعناه إلى شرط مقارن هو ما عندنا مشكلة يأول يعني يأول مع الحفاظ على كونه شرط متأخر لا يأول الأدلة الفقهية التي هي ظاهرة بالشرط المتأخر مثل غسل المستحاضة في الليل هم هذا ظاهر الأدلة الفقهية أنها شرط متأخر غسل بالليل شرطه صحة صوم المجلع يقول في كل مورد يكون ظاهر الدليل عبارة عن أن الشرط متأخر نؤوله إلى أن الشرط ليس هو ذاك الفعل في الواقع وهو الغسل مثلا في الليل الشرط شرطه صحة الصوم الشرط تعقب الصوم بالغسل مو نفس الغسل نفس الغسل متأخر هذا ما يمكن أن يكون شرط لأنه متأخر والشرط المتأخر مستحيل الشرط هو تعقب الصوم بالغسل تعقب الصوم بالغسل هاي صفة موجودة مع الصوم مقارنة للصوم الصوم من أول اليوم يصدق عليه أنه صوم متعقب بالغسل من أول الصبح من الفجر يصدق على الصوم هذا الاتصاف هذه الصفة تصدق عليه أنه صوم متعقب بالغسل يأول الشروط المتأخرة إلى شرط التعقب طبعا هذا تأويل خلاف الظاهر لكن المجزاء يقول لا محيص عنه لأنه ما نقدر نحمل الكلام على ظاهره ظاهره شرط متأخر والشرط المتأخر مستحيل فإذا ابتلى الدليل بالاستحالة في موردين نؤوله بعد ما يمكن الله الرحمن على العرش استوى ما تأوله ظاهره أنه استوى قعد لكن الله ما يقعد فكون أوله يد الله فوق أيديهم وظاهره أنه إلى إيد لكن هذا الظاهر يواجه محذورا عقليا وهو استحالة أن يكون الباري تعالى جسما وأمثال ذلك على كل حال هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو تحقيق حال الإشكال والمحذور في باب الشرط المتأخر شرط المتأخر لنفس الحكم يعني شرطه نفس الحكم مثل الوجوب كما كنا نمثل شرط مثلا وجوب صوم يوم السبت كان عبارة عن صلاة ليلة الأحد هذا شرط متأخر لنفس الحكم أو مثلا كنا نمثل بإجازة المالك في عقد الوضولي إجازة المالك شرط صحة العقد صحة حكم شرعي صحة العقد حكم شرعي الصحة والبطلان من الأحكام الشرعية الوضعية فهذا شرط فبالنسبة إلى شروط نفس الحوق إذا كانت متأخرة نحن درسنا الإشكال وشفنا أنه ماكو أي إشكال في الشرط المتأخر بالنسبة لنفس الحكم ممكن ومعقول ولا يوجد فيه أي محظور. أما المقام الثاني وهو تحقيق الإشكال والمحظور في الشرط المتأخر بالنسبة للواجب مو للوجوب، شرط متأخر هذا الشرط شرط للواجب لا للوجوب، يعني شرط لمتعلق الحكم متعلق الوجوب، كما في مثال غسل المستحاضة. هذا المثال الفقهي المعروف، غسل المستحاضة بالليل، المستحاضة اللي يجب عليها الاغتسال مو المستحاضة القليلة التي لا يجب عليها الاغتسال، لا، المستحاضة التي يجب عليها الاغتسال فهي تصوم، يجب عليها أن تصوم في النهار وهي مستحاضة وهي حامل الحدث حدث الاستحاضة، لكن تصوم، شرط صحة هذا الصوم أن تغتسل بعد أن تفطر في الليل تغتسل. هذا الغسل المتأخر شرط، لماذا؟ ليس شرطا للوجوب لوجوب الصوم، لا، الصوم واجب عليها سواء تغتسل أو لا تغتسل، الغسل مو شرط الوجوب وإنما شرط الواجب، يعني شرط الصوم نفسه، مثل الطهارة شلون شرط صحة الصلاة مو شرط وجوب الصلاة، هنا كذلك هذا شرط متأخر لنفس الواجب لنفس الصوم. خب الإشكال هنا ما هو؟ بالإمكان تصوير الإشكال في هذا المقام وبيان الإشكال هنا تارة بلحاظ نفس الواجب، يعني نلاحظ عالم الواجب بذاته بما هو واجب، الواجب يعني الصوم بما هو واجب نلاحظه ندرس الإشكال الموجود في الشرط المتأخر بالنسبة إلى هذا الواجب، وأخرى بلحاظ عالم الملاك الموجود في هذا الواجب مو نفس الواجب، يعني تارة نلاحظ نفس الواجب وأخرى نلاحظ الملاك الموجود في الواجب، فهذان لحاظان يجب أن ندرس الإشكال بهذين اللحاظين. أما في اللحاظ الأول، يعني إذا لاحظنا نفس الواجب نفس الصوم نفس صوم المستحاضة في النهار، هذا كيف يمكن أن يكون مشروطا بشرط متأخر بالغسل في الليل؟ صاحب الإشكال يقول هذا ما يصير. ليش؟ ما هو الإشكال؟ يقول الإشكال هو أن الغسل الليلي لو جعلناه شرطا للصوم النهاري، الشرط دائما درسنا من يوم اللي درسنا المنطق من ذاك الوقت عرفنا أن الشرط من أجزاء العلة، وشي العلة التامة قالون مركبة من المقتضي الشرط عدم المانع، مثلا العلة التامة لاحتراق الورقة، العلة التامة للاحتراق عبارة عن مجموع أمور ثلاث، أولا المقتضي للاحتراق وهو النار، يجب أن تكون هناك نار موجودة، ثانيا الشرط يجب أن تلتقي هذه الورقة بالنار، مو أنه أكو نار هالصوب وأكو ورقة هذا الصوب ما أكو ملاقات بينهما ما يحصل الاحتراق، فملاقات الورقة للنار شرط. والجزء الثالث عدم المانع، لا يكون هناك مانع من رطوبة من أفرضو أي شيء يمنع الاحتراق، ترى أكو نار وأكو ملاقات لكن أكو رطوبة مثلا خشب ألقي في النار وهو رطب وما يحترق. شرط موجود، مقتضي موجود، لكن مانع موجود. فالعلة التامة أجزاؤها مركبة من ثلاثة: المقتضي والشرط. إذن الشرط جزء من أجزاء العلة، هكذا عرفنا منذ اليوم الأول. علة المشروط أحد أجزاء علته عبارة عن الشرط. خب، غسل ليلة، غسل الليل، الغسل الليلي الذي تقوم به المستحاضة، هذا الغسل هذا الغسل هل يمكن أن يكون أحد أجزاء العلة للصوم، وجود الصوم؟ ما يصير، لأن هذا بالليل متأخر، لكن متقدم. هل يمكن الشيء المتأخر زمانا يكون أحد أجزاء علة للشيء المتقدم؟ هذا من قبيل مثلا أن تحدث نار، بلي تحدث نار وتنطفي، بعد ساعة تلتقي الورقة بهذا النار الذي انطفأ، هل يحدث الاحتراق؟ لا يحدث، لأن الشرط تأخر عن المقتضي. الشرط يجب أن يكون مع المقتضي، ملاقاة الورقة للنار يجب أن تكون حين وجود النار، مو بعد زمان انطفاء النار وخمود لهبها. هنا الغسل الليلي اللي هو شرط للصوم، شو وقت اجى هذا الشرط؟ اجى في زمان لم يكن الصوم موجودا اصلا، اجى بالليل، بالليل هو ماكو صوم بعد. إذن كيف يكون هذا المتأخر نعم مؤثرا في ذاك المتقدم؟ المتأخر زمانا يستحيل أن يؤثر في المتقدم، لأن العلة يستحيل أن تتأخر عن معلولها، والشرط أحد أجزاء العلة، الشرط في موقع العلة. كيف يتأخر الشرط عن المشروط؟ كيف يتأخر الغسل عن الصوم؟ الصوم مشروط والغسل شرط، الغسل في موقع العلة بالنسبة للصوم، كيف يتأخر؟ إلا إذا أمكن تأخر العلة عن المعلول، وهذا مستحيل. هذا هو تقرير الإشكال بالنسبة إلى الواجب نفسه. إذا لاحظنا الواجب مو الملاك الموجود في الواجب، لا، ما لنا شغل بالملاك الآن، لنا شغل بنفس الواجب، نفس الصوم مثلا. والجواب على هذا الإشكال إن شاء الله يأتي في يوم السادس، والحمد لله رب العالمين.